هل يجوز استخدام آنية النحاس المطلية بالذهب والفضة وقد طليت بطبقة رقيقة بقصد حمايتها من التلف أو الفساد الذي يطرأ على النحاس مثلا؟ هل يجوز استخدام آنية الفضة للزينة فقط كوضعها على الطاولات أو الحائط؟ ليس لأهلي استعملها أواني ذهب والفضة مطلقة، لا للاستعمال ولا للزينة، والمطلية كذلك سواء من ذهب أو فضة أو مطلية بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح لا تهربوا، يعني هدفوا لا تكفوا في الصحيح فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني كفار. وقال صلى الله عليه وسلم الذي يهرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطن نقته، ووجودها على الطاولات أو غير أي مكان وسيلة إلى هذا الأمر، وسيلة إلى استعمالها، فالواجب الحذر من ذلك سواء كانت من ذهب محض أو فضة محضة أو كانت مطلية من ذلك. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.